أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء وعداً علينا إنا كنا فاعلين. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعداً علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل فهل أنتم مسلمون؟